السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله في كل مكان، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في ترجمة أمير المؤمنين البطل العظيم والجبل الأشم أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد سبق الكلام في الحلقة السابقة عن واقعة الجمل وما دار فيها، وكيف كانت أخلاق أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه بعد انتصاره فيها، وكيف أعاد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى مكة معززة مكرمة رضي الله عنهم جميعا. ولقد كانت الفتنة الكبرى التي أثرت على واقع المسلمين هي قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كانت هذه الفتنة هي التي أودت بكل الفتن والمصائب والحروب التي جاءت بعدها. فبعد وقعة الجمل أرسل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ليدخل فيما دخل فيه المسلمون من المهاجرين والأنصار من بيعة علي رضي الله عنه أرضاه. نرجع إلى عثمان رضي الله عنه فنقول هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، هذا هو عثمان رضي الله عنه. من معاوية؟ معاوية ابن أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أي أن معاوية ابن عم عثمان رضي الله عنه أرضاه. وقد قتل عثمان مظلوما، والله جل وعلا يقول في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هاشمي قرشي بويع بإمرة المؤمنين، ومعاوية ابن أبي سفيان أموي قرشي كان أميرا على بلاد الشام، وهو ابن عم عثمان رضي الله عنه وكبير بني أمية. أمر أو طلب علي رضي الله عنه أو أرسل إلى معاوية رضي الله عنه أن ادخل فيما دخل فيه المسلمون من المهاجرين والأنصار من بيعة علي رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه استشار كبراء أهل الشام، خاصة وأن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه عندما قتل عثمان رضي الله عنه ذهب بقميص عثمان ملطخا بالدم الشريف بدم عثمان رضي الله عنه، وفيه بعض أصابع نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان رضي الله عنه فنشر على المنبر في مسجد دمشق. فبايع أهل الشام معاوية رضي الله عنه وأرضاه على الطلب بدم عثمان رضي الله عنه. فلما أرسل علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه أن يدخل فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار، جمع كبار أهل الشام ومعهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، استشارهم فأشاروا عليه بأن علي رضي الله عنه يجب أن يقتل، يجب أن يقتل قتلة عثمان أو أن يمكن معاوية من قتل قتلة عثمان، إما أن يقتلهم وإما أن يمكن معاوية منهم لأنه ولي الدم، وإلا فنحن لم نبايع إلى الآن فليس بأمير علينا. علي رضي الله عنه وهو أولى الناس بالحق وهو أولى الناس بالصواب كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. تمرق مارقة أي تخرج فرقة من المسلمين تمرق من الدين وهم الخوارج، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. إذن عندنا ثلاث طوائف: طائفة مارقة، وطائفتان متنازعتان كلاهما على حق، إحداهما أعظم وأولى من أختها. تمرق مارقة من المسلمين أو تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ثلاث طوائف: طائفتان متنازعتان، وطائفة مرقت. الطائفة التي مرقت هم الخوارج، والذين قاتلهم هو علي رضي الله عنه وأرضاه. والطائفة الثالثة هي طائفة معاوية وأهل الشام الذين كانوا ينازعون علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد كما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. علي رضي الله عنه يقول: ادخلوا فيما دخل فيه المسلمون، فإذا تمكنت واستطعت أن أحصر القتلة وأصبحت إماما ممكنا أستطيع أن أقيم الحدود، خاصة وأن هؤلاء القتلة لهم قبائل ولهم أعوان ولهم أنصار يتعصبون لهم، فكيف نستطيع إقامة الحد عليهم ونحن لم نتمكن؟ معاوية رضي الله عنه يقول: لا، إن بعض القتلة من جيشك وأنت تؤويهم، فإما أن تقتلهم وإما أن تخلي بيننا وبينهم وأن نقتلهم، وعند ذلك ندخل فيما دخل فيه المسلمون. ولا شك أن عليا رضي الله عنه أرضاه كان أحظى وأسعد بالصواب والحق من طائفة معاوية رضي الله عنهم جميعا، لكنها فتنة، فتنة وقعت، والفتنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، إذا انتهت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها، كما أنشد بعضهم: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يقول ابن تيمية: والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشر ولا عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت. صحيح، هم أرادوا أن يقتصوا لعثمان رضي الله عنه أرضاه، وألا يضيع دم عثمان رضي الله عنه أرضاه، فكانت النتيجة فتنة عظيمة قتل فيها الآلاف من المسلمين، وضاع فيها ما ضاع من الحق والصواب. وإن كنا نعتقد عقيدة جازمة أن علي رضي الله عنه كان أولى الطائفتين بالحق رضي الله عنه أرضاه، إذن هذا سبب الفتنة، سبب الحروب، سبب البلاء، وهم قتلة عثمان رضي الله عنه أرضاه. هل يقتلون مباشرة ويسلمون لولي الدم وهو معاوية رضي الله عنه ابن عم عثمان وكبير بني أمية ليقتص منهم كما نص على ذلك القرآن، أم ننتظر حتى يمكن لولي الأمر وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه ثم هو الذي يقتص منهم وهو الذي يقيم الحد عليهم؟ علي رضي الله عنه رأى أن يدخل معاوية فيما دخل فيه المسلمون، ومعاوية يطالب بدم ابن عمه، وما نازع معاوية رضي الله عنه عليا في الخلافة ولا نظر لنفسه أنه مساو لعلي أو أولى منه بإمرة المؤمنين. فقد روى الإمام يحيى ابن سليمان الجعفي في كتاب له بعنوان كتاب صفين كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري، وقال رواه بإسناد جيد إلى أبي مسلم الخولاني، أنه دخل على معاوية رضي الله عنه قال: أترى نفسك أفضل وأحق بالأمر من ابن عمك؟ قال: لا والله، هو أفضل وأجل، ولكن أنا أطالبه بقتلة عثمان، أنا أطالبه بقتلة عثمان، فأنا ولي الدم، فاطلب منه أن يقتلهم أو أن يعطيهم أن يعطيني إياهم لأقتص منهم. فلما رجع أبو مسلم لعلي رضي الله عنه وقال له ذلك، قال بل يدخل فيما دخل فيه المسلمون أولا. ومن هنا نشأت الفتنة. علي رضي الله عنه أرضاه يرى أنه أمير المؤمنين، وهذا حق، وأنه ولي الأمر، وهذا حق، وأنه يجب على معاوية أن يبايع كما بايع المهاجرون والأنصار، وهذا حق. ومعاوية رضي الله عنه كان أميرا للشام من قبل عمر وعثمان رضي الله عنهما، ثم لما بويع علي رضي الله عنه بالمدينة وكان معاوية ومن معه بالشام لم يبايع عليا، ما كان في عنق معاوية بيعة لعلي رضي الله عنه إلى هذا الحين. فطالبه أن يقتص ليدخل فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار، وعلي يقول ادخل أولا. من هنا نشأت الفتنة. وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم قد أخبر بهذه الفتنة كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه وأرضاه أن الحسن بن علي صعد إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المؤمنين دعواهما واحدة، أن يصلح به بين طائفتين من المؤمنين. وقد أصلح الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالحسن بن علي بين المؤمنين الموحدين عندما تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فكان علي رضي الله عنه أولى الطائفتين بالحق والصواب لا شك في ذلك. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين يقتل بينهما مقتلة عظيمة دعوهما واحد. إذن هاتان الطائفتان المؤمنتان اللتان قال فيهما الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى أي بعد القتال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. تحرك علي رضي الله عنه أرضاه إلى جهة الشام، وتحرك معاوية رضي الله عنه أرضاه بمن معه حتى نزل بمكان يقال له صفين على نهر الفرات شرقي بلاد الشام. تحرك علي بمن معه، وتحرك معاوية بمن معه، والكل لا يريد قتالا، الكل لا يريد قتالا، إنما الكل يريد أن ينفذ حكم الله الذي يراه ولا تراق دماء المسلمين. لكن كما سمعنا إن الفتنة إذا وقعت عمت وطمت والعياذ بالله، أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين كاملة من الفتن ما ظهر منها وبطن بمنه وكرمه. تحرك علي رضي الله عنه، وتحرك معاوية رضي الله عنه، وتراسل فيما بينهما قبل القتال، تراسل من أجل أن يدخل معاوية فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار، ومعاوية يريد أن يقتص علي أولا من قتلة عثمان وبعضهم في جيشه، أو أن يعطيه إياهم ليقتص منهم أو يعفو قبل أن يدخل في بيعته، وأبى كل إلا ما في نفسه، والكل متأول، والكل يرى أنه ينفذ حكم الله في هذه القضية. علي رضي الله عنه ولي الأمر وأمير المؤمنين ببيعة جمهور الصحابة له، بل وببيعة كثير من الناس، ومعاوية ومن معه من أهل الشام يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وبدأت المناوشات بين الفريقين، والكل حريص على عدم إراقة الدماء، لكن ابتدأت معركة ومعارك، ابتدأت المعارك بطريقة عجيبة. بدأت بالمناوشات، ثم حدث ما حدث، وقع ما وقع، قاتل كل فريق من الفريقين قتال الأبطال والشجعان. وكانت الغلبة في البداية لأهل الشام، فقد قتلوا أمير الميمنة عبد الله ابن بديل الخزاعي، وكاد بعض أهل الشام أن يصل لعلي رضي الله عنه، وانهزم كثير من أهل العراق، ثم أرسل علي رضي الله عنه الأشتر، والأشتر هذا كان من رؤوس الشر، مالك ابن الحارث، الذي قال فيه عبد الله بن الزبير في وقعة الجمل: اقتلوني ومالكا، واقتلوا مالكا معي، لو علم الناس، لو قال اقتلوني والأشتر لقطعته السيوف، لكن لما قال اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي ما عرفه الناس. أعاد الأشتر كثيرا من المنهزمين، والتفوا حول علي رضي الله عنه، واستمرت المعركة عدة أيام وليال. ابتدأت من ذي الحجة سنة 36 إلى صفر سنة 37، وكانت ليلة الجمعة من صفر سنة 37، وهي التي تسمى بليلة الهرير، كانت أشر ليلة على المسلمين في هذا الزمان. وقع قتال كأعنف ما يكون القتال، تكسرت السيوف وتقصفت الرماح وفقدت السهام من كثرة رميها، حتى امتد الحرب إلى الضرب بالأيدي والأحجار، بل كان الرجل يمسك بالرجل فيعض بعضهم بعضا، فإذا تعبوا جلسوا واستراحوا، ثم إذا استراحوا قاموا مرة ثانية للقتال. وكاد جيش علي رضي الله عنه وأرضاه أن ينتصر على جيش معاوية وأهل الشام. عند ذلك أشار عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بأن ترفع المصاحف على أسنة الرماح ليحكم كتاب الله عز وجل، أن ترفع المصاحف وأن يحكم كتاب الله عز وجل في هذه القضية، بعد أن تحولت إلى فتنة وقتل من قتل وأصيب من أصيب وقطع من قطع. فرفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح، وهنا حدث هرج ومرج في جيش علي رضي الله عنه. تنبه البعض إلى أنها خدعة، والحرب خدعة، والبعض الآخر قال إن الحكم إلا لله، قوم يدعوننا لتحكيم الكتاب فلا يجوز أن نتخلى عن ذلك. وكانت حيلة من أهل الشام، لأن بوادر النصر لجيش علي وبوادر الهزيمة لجيش معاوية قد بدأت تظهر، فحدث الخلاف بين جيش علي رضي الله عنه حتى أذعنوا وانقادوا لأمر علي رضي الله عنه، بعد أن اختلفوا في أن يوقف القتال وأن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوقف القتال بعد أن قتل الآلاف، واستحيا كل طائفة أن تفر، ووصل بهم القتال في ليلة الهرير إلى أنها أسوأ ليلة وأشر ليلة في هذا الزمان. وكتب أمر التحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فأبى أهل الشام وقالوا هو ليس علينا بأمير فنحن لم نبايع، إنما اكتبوا هذا ما قاض عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاعترض بعضهم، الأحنف بن قيس قال بل اكتبوا هذا ما قاض عليه أمير المؤمنين، فقال علي بل نمحها، فقد محى النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة في صلح الحديبية، فكان ماذا؟ هذا بدايات الخلاف. هذا ما قاض عليه علي بن أبي طالب عن أهل العراق ومن معهم وعن شيعتهم، وقاضى معاوية ومن معه من أهل الشام من المسلمين، أنهم يحتكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن من الذي سيحكم؟ أما أهل الشام فاتفقوا على عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه. أما أهل العراق فاختلفوا. علي رضي الله عنه كان يريد ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما، فأشار كثير منهم بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان قد اعتزل الفتنة. كثير من الصحابة رضي الله عنهم لم يدخلوا في القتال، فقد روى الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية إمام ثقة ثبت، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختيان إمام بل هو إمام أهل البصرة، عن التابعي الجليل محمد بن سيرين، عن التابعي الجليل محمد بن سيرين، وهذا إسناد مسلسل بالأئمة، إسناد يزن الجبال، أن ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه قال: هاجت الفتنة والصحابة رضي الله عنهم عشرات الآلاف، بلغوا عشرات الآلاف، وما حضرها منهم قريب المئة، بل لم يبلغوا الثلاثين. إسناد يزن الجبال، أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن علية عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين، أن الفتنة لما هاجت كان الصحابة عشرات الآلاف، لم يحضرها منهم مئة بل لم يبلغوا ثلاثين. فلما أرسلوا إلى أبي موسى الأشعري وأن القتال توقف حمد الله وكبره، فلما أخبروه أن أهل العراق رضوا به حكما نيابة عنهم استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فرضي أهل العراق بأبي موسى الأشعري بعد خلاف بينهم، ورضي أهل الشام بعمر بن العاص حكما نيابة عنهم من البداية على أن يحكم الشرع وأن يحكم كتاب الله عز وجل، وأن حكمهم ينفذ على الجميع، ومن خالف فإنه يجب أن يقام عليه وأن يوقف في وجهه. وأن الالتقاء يكون علي رضي الله عنه ومعه 400 فارس، ومعاوية رضي الله عنه ومعه 400 فارس، وأبو موسى وعمر يلتقون في دومة الجندل في رمضان من سنة 37. يتشاور أبو موسى وعمر بن العاص رضي الله عنهما في كيفية إصلاح الأمة وحقن دمائها، وأنهم ما حكم به أبو موسى وعمر يكون ملزما للجميع، ومن خالف يكون هو الباغي وهو الظالم وهو الذي يفرق صف الأمة. فكان ماذا؟ كان أن خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه. رجع علي رضي الله عنه بمن معه إلى العراق إلى الكوفة، ورجع معاوية رضي الله عنه بمن معه إلى بلاد الشام، وكان علي رضي الله عنه عندما قاتل الخوارج وقتلهم كان يسر بمقتلهم، أما في الجمل وصفين فما سر بمقتل أحد، بل أمر بألا يقضى على جريحهم، الجريح يترك، وألا يتعرض لامرأة، لأننا لا نتعرض لهن وهن كفار إلا إذا حاربننا، أما النساء فلا يتعرض لهن والأطفال. فهذه كانت أخلاقهم، بل ورد أنهم كان إذا توقف القتال يتحدثون مع بعضهم عند ورود الماء للشرب منه والاستقاء، وكأنهم ليسوا في حرب. رجع علي رضي الله عنه بجيشه إلى الكوفة، ورجع معاوية رضي الله عنه بمن مع بجيشه إلى دمشق ببلاد الشام، ودفن الموتى وترحم وصلي على الجميع. لكن يبقى أن معاوية ومن معه ازدادوا طلبا بما هم عليه، وأن علي رضي الله عنه اختلف عليه أتباعه، وهنا مرقت المارقة الذين هم الخوارج. خرج الخوارج على علي رضي الله عنه أرضاه، هم الذين طالبوا بالرضوخ والإذعان عندما رفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه أرضاه. وتعالوا بنا ننظر أسباب مروق هذه الطائفة المارقة. أخرج النسائي في السنن الكبرى والحاكم في مستدركه وغيرهما بأسانيد بمجموع طرقها تصحح، والحديث بمجموع طرق الصحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، أنه لما خرجت الطائفة الذين هم الخوارج لبس أحسن ما يكون من ثيابه، لبس حلة عظيمة، واستأذن علي رضي الله عنه أن يذهب إليهم. فلما وصل إليهم قال بعضهم: لا تناظروه، لا تناقشوا، إنه من قوم خصمون أهل جدل. وقال طائفتهم لتحبهم لابن عباس ولإجلالهم لابن عباس عبد الله رضي الله عنهما: والله لنسمعن منه. فلما دخل عليهم قالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ لماذا تلبس هذه الحلة العظيمة؟ قال: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة أعظم وأجمل منها. قالوا: ما الذي جاء بك؟ هو يقول رضي الله عنه: رأيت أقواما وجوههم كركب الجمال، جباههم هذه كركب الجمال من كثرة السجود، لهم أزيز كأزيز النحل بالقرآن، ما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ قال: جئتكم من عند أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند المهاجرين والأنصار. أنا جئتكم من عند أمير المؤمنين، لماذا خرجتم عليه؟ ماذا تنقمون على أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثة أمور، ننقم عليه ثلاثا. قال: ما هي؟ قالوا أما الأولى حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله عز وجل، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، القرآن هو القرآن. لكن كثير من الناس يفهمون القرآن خطأ، فلا بد من الرجوع إلى فهم السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الخوارج خرجوا وهم من التابعين، لأنهم كانوا من جيش علي رضي الله عنه وأرضاه، وعاصروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعي، تعريف التابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا، يعني من التقى الصحابي وهو مسلم فهذا تابعي، هذا تابعي، فهم من التابعين. ومع ذلك لما خالفوا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مرقين من الدين، ولقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب أهل النار، وبأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالحق الذي ما عداه إلا الباطل هو كتاب وسنة على منهج سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان. الكتاب والسنة يشترط في فهمه أن يكون على منهج سلف الأمة، وإلا فالضلال والبدع والعياذ بالله والانحراف عن منهج الله. هؤلاء من التابعين، ومع ذلك ضلوا لما خالفوا فهم الصحابة رضي الله عنهم. الأولى، ويستدلون بالقرآن، إن الحكم إلا لله، قال هذه واحدة. الثانية، قالوا محى نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن أميرا للمؤمن فأمير للكافرين. الأولى أنه حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. الثانية أنه محى نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فأمير للكافرين. الثالثة، قالوا قاتلنا ولم نسب ولم نقتل، نحن قاتلنا أقواما فلم نأخذ أموالهم غنائم ولم نسب نساءهم، فكيف نقاتل؟ إن كانوا مؤمنين فكيف يقاتل المؤمن مؤمنا؟ وإن كانوا كفارا فلماذا لم نأخذ أموالهم كغنائم ولماذا لم نسب نساءهم؟ قال أرأيتم إن أجبتكم عليها أترجعون؟ قالوا نسمع، يعني أرأيتم لو أجبتكم عنها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا نسمع. قال أما الأولى بأنه حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا حدث خلاف بين الرجل وامرأته فلنبعث ولنرسل حكمين، رجلين، رجل من أهله ورجل من أهلها، أن نحكم رجلين، رجلا من أهلها ورجلا من أهله. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال فهنا قد حكم الله الرجال، وهذا من باب الإصلاح. أبضع امرأة أولى بالإصلاح، يعني أفرج امرأة أولى بالإصلاح أم الإصلاح بين المؤمنين والمسلمين وبين الأمة؟ وأيضا في مسألة المحرم، يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ماذا قال؟ قال يحكم به ذو عدل منكم، قتل أرنبا فيكلف بما يقابل، من الذي يحكم؟ اثنان ذو عدل منكم. قال أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. يعني إذا كان الله قد أمر بتحكيم الرجال في باب الإصلاح بين الرجل وامرأته، وفي تحكيم الرجال في تقدير الصيد وجزاء الصيد، أفلا يحكم الرجال في الإصلاح بين الأمة؟ قال أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قال الثاني، تقولون محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية قال اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا ومن معه. قال المشركون والله ما علمناك رسول الله، ولو علمناك رسول الله وقتلناك إذا لظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال امحوها يا علي. قال والله ما كنت لأمحوها. قال أرني إياها، فأراه فمحاها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الصلح مع المشركين، لما في الصلح من مصلحة للمؤمنين الموحدين، محى نفسه على الورق وفي الكتابة من أنه رسول الله. هو رسول الله حقا وصدقا وإيمانا ويقينا. وإن لم تكتب، إذا كان هذا من باب المصلحة، فماذا فعل علي رضي الله عنه أرضاه وطيب الله ثراه؟ إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين على الورق فقط، وإلا فهو أمير المؤمنين حقا وصدقا وإيمانا ويقينا. أرأيتم خرجت من هذه؟ قالوا نعم خرجت. قال أما الثالثة، قلتم إنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، أرأيتم أمكم عائشة؟ وانظر هذا الكلام ممن؟ من ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيد بني العباس الذين هم من سادات بني هاشم، لأن بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو العباس وبنو علي وبنو جعفر وبنو عقيل. فإن رغمت أنوف أعداء الله من آل بني مجوس فعائشة أم المؤمنين وإن رغمت أنوفهم. أيضا الملاحظة الثانية، أن الحديث أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب خصائص علي رضي الله عنه، والحاكم في مستدركه، والحاكم شيعي معتدل كما قلت في الحلقة الماضية، فقبح الله الرافضة. أرأيتم أمكم عائشة أكنتم تسبونها وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها من النساء؟ إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، وإن استحللتم منها ما استحللتم من غيرها فقد كفرتم. اختاروا لأنفسكم، إن قلتم ليست بأمنا فهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمار بن ياسر رضي الله عنه عندما أرسله علي رضي الله عنه إلى الكوفة والحسن ليجمع الناس وليدعوهم قال والله إني لأعلم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته في الدنيا والآخرة وإنها لأمكم لكن الله قد ابتلاكم بها. حتى ما قال أحد من أهل الدين والفضل إن عائشة ليست أما لنا رضي الله عنها وأرضاه. قال أرأيتم أمكم عائشة رضي الله عنها أكنتم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ يعني أنها تؤخذ أمة وتجامع كما تجامع الأمة وتصير خادمة؟ إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم وإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع عامتهم وبقيت منهم طائفة وهم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه بعد ذلك وهم الذين يقال لهم الحرورية نسبة إلى قرية حروراء التي هي أول قرية نزلوها. وما تعرض لهم علي رضي الله عنه إلا بعد أن تعرضوا للمسلمين فقتلوا عبد الله بن خباب ابن الأرت وبقروا يعني فتحوا بطن امرأته. إذن خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه وأصبح جيش علي رضي الله عنه وجد فيه الخلاف ووجد فيه الشر. ومعاوية رضي الله عنه ما زال أميرا على الشام والكل في انتظار ماذا سيفعل الحكمان الفاضلان التقيان المؤمنان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ماذا سيفعل الحكمان وماذا سيقول الحكمان؟ هذا ما سنستعرض له نتعرض له ونستعرضه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله مبينين الروايات المكذوبة المفترى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي للأسف درست في الكتب ودرست في المدارس وتناقلها الناس على أنها حقائق مسلمة وهي مكذوبة سندا ومتنا لا تقوم على قدم فضلا أن تقوم على ساق أمام النقد العلمي النزيه. هذا ما سنتعرض له قضية التحكيم وما وراءها من آثار سيئة ما زالت في الأمة إلى الآن. هذا ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك راية التوحيد والدين. اللهم ارفع عن هذه الأمة كل سوء ومكروه وكل بلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك واجعلنا منهم ويذل فيه أهل معصيتك ولا تجعلنا منهم ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعلنا ممن يدافعون عن أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم واقبلنا عندك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.